بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وبعد، فقد أكمل إلينا الشهر محرم الحرام بما فيه من الأحزان من معاشر المسلمين. اليوم نحن في عزاء الإمام من سابق الأيام، ففي عزاء ضحايا هذه الأيام من معاشر الشيشان وفلسطين والعراق وأفغان وغيرها، حيث القتل وسفك الدماء والتشريد وهتك الأعراض ومصادرة الأموال بألف اسم وألف اسم من غير فرق بين ما يفعله الصهاينة والصليبيون وكفرة الشرق الأبرياء العزل الذين لا حول لهم ولا طول ولا يملكون إلا الاسترجاع والاسترحام. فالواجب علينا في هذا الشهر الحرام أن نهتم بإنقاذهم وإنقاذ بلادهم من المعاصي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: من نادى يا للمسلمين فلم يجيبوه فليسوا بمسلمين. وليحذر الظلمة فإن الله لهم بالمرصاد، ولن يخلف الله وعده ولن يفوته أخذ الباغي وينعم له أياما. وقد قال الله سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. واللازم أن يساعد الإنسان أولئك المظلومين ولو بمال ممكن، أو إبراق إلى المنظمات الدولية، أو تنديد بالظلمة ولو بجريدة أو مجلة أو في إذاعة أو تلفزيون أو فضائية أو إنترنت أو غيرها. وقد قال علي عليه الصلاة والسلام: همم الرجال تقلع الجبال. إن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قتل لأجل الإصلاح كما قال بنفسه الشريفة، ولذلك يلزم علينا إحياء ذكراه بما تيسر من مجلس عزاء أو إطعام أو نشر كتب أو تلبيس المظاهر بالسواد. ومهما كان في نظر العرف ضئيلا ليس بمهم إذا عمل الإنسان حسب قدرته، فقد قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال سبحانه: يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولا ننسى مثال رسول الله حيث أمر أصحابه بجمع الحطب في تلك الصحراء القاحلة، مما أخذه الشاعر عنه صلى الله عليه وآله بقوله: فبالذرات تأتلف الفيافي وبالقطرات تجتمع البحار. واللازم على الخطباء الكرام تفكير الناس السلم في كل الأمور الذي قال الله عنه: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أي أن من لم يتبع السلم يكون متبعا لخطوات الشيطان، وذلك عبر الأعمال المعروفة وبالأمة الواحدة التي قال الله عنها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وبالأخوة التي قال الله فيها: إنما المؤمنون إخوة، إلى غير ذلك من أصول الإسلام وفروعه. فقد قال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. كما أن اللازم على المبلغين الأعزة الذين هم في البلاد غير الإسلامية أن يهدوا غير المسلمين إلى الإسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.